إذا كان وضع لهم ما يكفي فهو مجزي على الصحيح، لكن الأحسن أن يملكوا خروجا من الخلاف. نفعنا الله جل وعلا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.